تفسير الآية 52 من سورة غافر، يقول تعالى: يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. أي يومها، يوم القيامة، لا يفيد الظالمين اعتذارهم عما فعلوا، ولن يقبل منهم، ولن يتم العفو عنهم، لأنها ستكون كلها أعذارا ضعيفة ساقطة لا قيمة لها، مرفوضة تماما، لأنه قد فات الأوان، حيث اليوم هو وقت الحساب، حيث اليوم هو وقت الحساب لا وقت العمل والتصويب. والظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكل أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كبشر أو صنم أو حجر أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم ما شابه هذا. إنهم أيضا ستكون لهم اللعنة أي الطرد والإبعاد عن رحمات الله تعالى، ولهم كل ما هو سيء يحدث من أسوأ دار يمكن السكن فيها، وهي النار بكل أنواع عذابها المؤلم المهين.